حدیث 1120 نهی. دوی حدیثی ایکش نشان پیغمبری نیا پیغمبری صلی الله علیه و سلم بو مدیارد بن هر وصج بی حدیثی بو مدیارد بتن مرور او بتن یا حالان پیک بینتن ابد بتا من قبه بو مرور ابد بتا فضل و قدر بو مرور بی مروف هاچی هنده لیتیتن مدحت مرور بی سرابی تشتی بینا کرن. عن ابی بکرتا رضی الله عنه قال قصة أبو بكري خديجة راضي بتن ياغوتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بيجت من پیغمبر عليه الصلاة والسلام السر منبردي والحسن بن علي إلى جنبه قد بيجت النبيوي حسن كر علي برخبه وهو يقبل على الناس مرة جارك بروي الخلق بيغمبر عليه الصلاة والسلام وعليه أخرى وجارك دي بروي النبيوي حسن ويقول ادغوت يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام ان ابني هذا سيد انديك اذكر من السيده سروكك سروكن بقدره ولعل الله وهب يا هي خذ ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين خذ تعالى السرد السوي بجماعه مظنش بصرمانه تيك بينتن وبجهن فايك وبشتهن وسط شبو وقت خلافت كتية دست حسن كري علي دا خود جرازي بتن حسن خود جرازي بتن تنازلش خلافت اكر بمعاوية وشر نخوشي روستن.